بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: العاشر أي من أركان الصلاة الطمأنينة، ثم فسرها المؤلف رحمه الله بقوله: وهي السكون وإن قل. وقوله وهي السكون وإن قل، المراد بذلك المراد بالسكون الثبوت، وليس معناه انتفاء الحركة، بل المعنى أنه يثبت في هذا الركن ويستقر فيه ولو حصلت منه حركة. إذن المراد بالطمأنينة وهي السكون، المراد بالسكون الثبوت، وليس معناه انتفاء الحركة، بل المعنى أنه يثبت في هذا الركن ويستقر ولو حصلت منه حركة. وقوله رحمه الله: وإن قل في كل ركن فعلي. ولا يشترط على المذهب أن تكون الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ولا أن يأتي بالذكر الواجب، بل متى سكن سكونا وإن قل فقد أتى بالركن وهو الطمأنينة. وقيل إن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب لذاكره، نعم، وقيل إن الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بقدره لناسيه، وإن شئت فقل الطمأنينة أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لناسيه. الطمأنينة أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لناسيه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى لما أنزلت، قال: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. وهذا يقتضي، أعني قوله اجعلوها يقتضي أن تركع وأن تسجد ركوعا وسجودا بهذا القدر، أفهمتم؟ في قوله اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم يقتضي أن الإنسان يركع ويسجد بهذا القدر. وهذا القول أصح، وهو أن الطمأنينة، أن أقل شيء في الطمأنينة هي أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لناسيه. والدليل على الطمأنينة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة فقال: حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، فذكر الطمأنينة. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، وقوله في كل ركن فعلي، في كل ركن فعلي كالرفع من السجود، كالركوع والرفع من والسجود والجلوس بين السجدتين. وخرج بقوله فعلي القولي، لأن القولي داخل ضمنا في الفعلي. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحادي عشر أي من أركان الصلاة التشهد الأخير. وقوله الأخير خرج به الأول، خرج به التشهد الأول، فهو من الواجبات وليس من الأركان. والدليل على ركنية التشهد الأخير حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وفي رواية للنسائي قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذا صريح في الفرضية والوجوب. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهذا دليل على فرضيته ووجوبه وأنه ركن. وعموم الحديث إذا صلى أحدكم فليقل التحيات عمومه يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير، ولكن دل الدليل على أن التشهد الأول واجب وليس ركنا، وأنه يسقط بالنسيان، كما في حديث ابن بحينة رضي الله عنه حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فجبره بماذا؟ بسجود السهو. يقول المؤلف رحمه الله: وهو أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ منه التحيات لله، المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وقوله رحمه الله بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ بينه بقوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذه الصيغة المجزئة. وهذه الصيغة نعم يقول رحمه الله والكامل أي الصيغة الكاملة، والكامل مشهور وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد الكاملة، ولنتكلم عليها لأهميتها. أولاً قوله عليه الصلاة والسلام التحيات، التحيات جمع تحية، وهو جمع محلًا بأل، فيكون دالًا على العموم. والتحية كل قول أو فعل دال على التعظيم، كل قول أو فعل دال على التعظيم، هذا هو التحية. وإنما قلنا كل قول أو فعل لأنه قد يحيى بالقول وقد يحيى بالفعل وقد يحيى بالإشارة كما للبعيد. وقول التحيات لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أي أن التحية الكاملة مختصة بالله عز وجل ومستحقة له. والمعنى التحيات لله أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن الله عز وجل هو المستحق له حقيقة وهو المختص به. وقول التحيات لم يقل التحية، جمعها باعتبار كثرة من يحيي الله عز وجل، أي كثرة من يعظمه. التحيات لله والصلوات، الصلوات الواو عاطفة والصلوات مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير والصلوات والطيبات لله، فالخبر لله خبر للاثنين الصلوات والطيبات. ولا يصح أن نقول إن الصلوات معطوفة على التحيات. لماذا؟ لا يصح نحويا، لأنه بعد استكمال الخبر لا يمكن العطف لوجود الفاصل الأجنبي وهو الخبر. طيب، وقوله والصلوات، هل المراد الصلوات الدعوات فنفسر الصلاة هنا بمعنى الدعاء، أو المراد الصلوات أي الصلوات المعروفة وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير، بالتكبير المختتمة بالتسليم. نقول القاعدة أن كل لفظ يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم، فكل لفظ يحمل على عرف المتكلم به، فإن كان المتكلم من أهل الشرع حمل على إيش؟ المعنى الشرعي، وهنا نقول نحمله على المعنى الشرعي، فيكون المراد بالصلوات أي العبادة أو العبادات المعروفة، والمعنى أن الله عز وجل هو المستحق لأن يصلى له، واللام في قول لله للاختصاص والاستحقاق. قال والطيبات، الطيب ضد الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الأشياء ثلاثة: طيب وخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. والطيبات هنا، والطيبات لها معنيان: المعنى الأول ما يتعلق بفعل الله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فأما الأول وهو الطيبات فيما يتعلق بأفعال الله، فالمعنى أن الله عز وجل له من الأوصاف والأفعال والأقوال أطيبها، له من الأقوال والأفعال والأوصاف أطيبها، فهو سبحانه وتعالى طيب في أقواله، طيب في أفعاله، طيب في صفاته، في كل شيء. وأما المعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد، فجميع العبادات القولية والفعلية الطيبة فإنها لله عز وجل يتقبلها، فهو سبحانه وتعالى لا يتقبل من أفعال العباد إلا ما كان طيبا من الأقوال والأفعال والأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب والطيبات: السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو ومعناه السالم من كل نقص وعيب، وفي معنى كونه تحية دعاء للمحيى والمسلم عليه بأن يسلمه الله عز وجل من كل آفة ومن كل مكروه. وهذه الجملة السلام عليك أيها النبي تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون خبراً، يعني أن تكون الجملة خبرية، ومعناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سالم من كل نقص وعيب مما يصفه به المكذبون لرسالته من وصفه بأنه كاذب، بأنه ساحر، بأنه إلى آخره. والمعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن تكون خبراً بمعنى الدعاء، فهو دعاء منا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلمه، أن يسلمه في حياته وبعد مماته. فأما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم، فيكون الدعاء بالسلامة هنا للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، في حياته أن يسلم شخصه الكريم من أن يعتدى عليه، كما قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، وبعد مماته أن يسلم شرعه القويم من الاعتداء عليه بالبدع والخرافات. وقالوا السلام عليك، الكاف هنا للخطاب، والخطاب هنا لا يقصد به المخاطبة، بل لو قصد به المخاطبة لبطلت الصلاة، وإنما يقصد به قوة استحضار المصلي للرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأنما يخاطب حتى كأنه يخاطبه وهو أمامه. إذن السلام عليك هنا أنت لا تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخطاب هنا لا يقصد به المخاطبة وإنما يقصد به قوة الاستحضار للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامك. طيب السلام عليك أيها النبي، أيها منادى، حذفت منه ياء الندى، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء الندى لكثرة الاستعمال وللتخفيف أيضا. وقولوا السلام عليك أيها النبي، النبي فيها لغتان، النبي بالهمز والنبي بالتخفيف. فأما النبي بالهمز فهو من النبأ وهو الخبر الهام، لأنه عليه الصلاة والسلام مخبر عن الله عز وجل بخبر هام وهو ما جاء به من الوحي والشريعة. وأما على اللغة الثانية وهي النبي بالتسهيل فهو من النبوة، وهي المكان المرتفع لرفعة مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فهو من أمر وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن كلهم رسل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، رحمة الله مبتدأ، أي ورحمة الله عليك، وهذا من باب عطف الجملة على الجملة، والخبر محذوف، والتقدير ورحمة الله عليك أو كائنة عليك. وقوله ورحمة الله، رحمة الله عز وجل أو الرحمة إذا قرنت، نعم الرحمة تارة تقرن بالمغفرة وتارة تقرن بالسلام، فإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فمعناها فالرحمة ما يحصل به المطلوب، والمغفرة ما يزول به المرهوب. فإذا قلت رب اغفر لي وارحمني فأنت تدعو الله عز وجل بحصول المطلوب وزوال المرهوب، وكذلك أيضا إذا قرنت بالسلام. وأما إذا أفردت قيل رحمة فهي شاملة للأمرين، لحصول المطلوب واندفاع المرهوب. ومعنى السلام عليك أيها النبي ومعنى ورحمة الله أنك تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة ليزول عنه المرهوب بالسلام ويحصل له المطلوب بالرحمة. وإنما بدأ بالسلام قبل الرحمة، فقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولم يقل ورحمة الله وسلامه عليك، إنما بدأ بالسلام قبل الرحمة، لأن السلام تخلية والرحمة تحلية، والتخلية قبل التحلية. وبركاته جمع بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت، لأن أصل البركة من البركة وهي مجتمع الماء، والماء فيها يكون كثيرا ثابتا. ومعنى وبركاته أي خيراته الكثيرة المستمرة، فهو دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة. والبركة هنا للرسول صلى الله عليه وسلم تشمل أموراً، أولا البركة في أقواله، وقد بارك الله تعالى في أقواله، فقد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ثانيا البركة في أفعاله، وقد آتاه الله عز وجل البركة في أفعاله، فيفعل الأفعال الكثيرة في وقت يسير. البركة في تأثيره، والبركة في آثاره، وقد بارك الله تعالى في تأثيره وفي آثاره لما جاء به من الشريعة. ومن البركة في تأثيره وآثاره أنه ما اهتدى مهتد ولا فعل أحد طاعة إلا كان للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. هذه من البركة في آثاره، كل من عمل عملا صالحا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كذلك أيضا البركة للرسول عليه الصلاة والسلام تكون في حياته وبعد مماته، فبعد مماته بكثرة أتباعه، وهكذا كثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ملأ دينه وهو دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام كما تقدم نقول فيه كما تقدم أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وقول السلام علينا، الضمير هنا نا، يعود على معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي، منهم المصلي نفسه ومن معه من المصلين إذا كان يصلي جماعة. إذن السلام علينا يعني معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم المصلي ومن معه. وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، السلام علينا دعاء خاص، نعم هذا تعميم بعد تخصيص. وعلى عباد الله الصالحين، نقول هذا تعميم بعد تخصيص لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن يكون السلام علينا أخص من قوله وعلى عباد الله الصالحين، لأن عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، لا يختص هذا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شامل للآدميين والملائكة والجن وغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقوله الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. الرجل الصالح أو الإنسان الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. طيب، هنا في التشهد بدأ بحق الله، ثم بحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم المصلي على نفسه ومن مع وعلى جميع أمة محمد، ثم يسلم على عباد الله الصالحين في السماء والأرض. فبدأ بحق الله، ثم بحق الرسول، ثم بحق الأمة ومنهم المصلي، ثم بحق عموم عباد الله الصالحين. هذا له نظير، هذا الترتيب له نظير، وهو صلاة الجنازة. صلاة الجنازة مرتبة كذلك، فإنها تبدأ بحق الله، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحق عموم المسلمين، ثم بحق الميت. فإذا كبر وقرأ الفاتحة، الفاتحة حق لله، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو، الدعاء منه عام وخاص، اللهم اغفر لي حينا وميتنا، هذا عام، ثم يدعو الدعاء الخاص للميت. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني. فالشهادة هي نطق باللسان واعتراف بالجنان. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والحصر هنا هل هو حصر حقيقي أو حصر نسبي؟ نقول بالنسبة إلى الآلهة الحق هو حصر حقيقي، وبالنسبة لما يعبد من دون الله حصر نسبي. أفهمتم؟ إذا قلت لا إله إلا الله نقول إلا الله، إلا هنا نقول لا معبود حق إلا الله، فالحصر هنا يحتمل أن يكون أو يصح أن يكون حصرا حقيقيا إذا قدرت حق بأن تقول لا معبود حق إلا الله، فالحصر هنا حقيقي لأنه لا يوجد معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وإذا كان الحصر باعتبار الآلهة وما يعبد فهو حصر إيش؟ نسبي. طيب إذا قال قائل ما الفرق بين الحصر الحقيقي والحصر النسبي؟ نقول الحصر الحقيقي يكون بحسب الواقع والحقيقة، الحصر الحقيقي يكون بحسب الواقع والحقيقة. فإذا قلت مثلا ترى الشمس وقلت لا شمس إلا هذه، هذا حصر إيش؟ حقيقي. هل يوجد شمس سوى هذه الشمس؟ لا. لا قمر إلا هذا، حقيقي. لا كعبة إلا هذه، هذا حقيقي. أما الحصر النسبي فهو بحسب إضافته إلى شيء معين، ولا يمنع ذلك وجود غيره. فإذا قلت مثلا لا شجاع إلا خالد بن الوليد، الحصر هنا حصر إيش؟ نسبي، لأنه يوجد شجعان. لا كريم إلا حاتم الطائي، أيضا هنا الحصر نسبي. إذن الحصر النسبي يكون بحسب الإضافة إلى شيء معين. إذن هنا لا إله إلا الله نقول الحصر هنا يصح أن يكون حقيقيا ويصح أن يكون نسبيا بحسب التقدير. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله، والله علم على رب العالمين لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء، هو أصل الأسماء. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، والله أصلها الإله، الله لفظ الجلالة أصلها الإله، لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، مثل أناس وأشر، ناس أصلها أناس وشر أصلها أشر. وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة التوحيد مشتملة على إثبات ونفي، لا إله نفي وإلا الله إثبات. لماذا كانت مشتملة على إثبات ونفي؟ نقول لأن النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. واضح؟ إذن لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا يصح أن تقول إلا الله أو لا إله، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها معبودا، والإثبات أيضا لا يمنع المشاركة. فإذا قلت زيد في المسجد هذا إثبات، لكن هل هذا يمنع أن يوجد غيره؟ لا. لكن لو قلت لا أحد في المسجد إلا زيد، أو لا رجل في المسجد إلا زيد، أثبتت وجوده ونفيت وجود غيره. طيب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده أي المتذلل له بالطاعة وتبليغ الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل، ورسوله أي المرسل من الله تبارك وتعالى، المرسل من عند الله بشريعته. وهنا في هذا الموضع وفي غيرها كما تقدم لنا مراراً يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة، فيقال أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا يقال رسوله وعبده، لأمرين: الأمر الأول أن وصف الرسالة، أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولًا كان عبدًا. وثانيًا أنه بتحقيق هذا الوصف العبودية اصطفاه الله عز وجل وجعله رسولاً، فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله، بل هو أعبد الناس لله عز وجل، وليس له حق من الربوبية أو علم للغيب ونحو ذلك مما تقتضيه الربوبية. ولهذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا معنى إجمالي للتشهد. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: والمجزئ، هذه الصيغة كما تقدم لم ترد، يعني لم ترد، ولو طبقنا القواعد قلنا إنها لا تجزئ في الواقع، لأن الأصل في الألفاظ الشرعية، الأذكار الشرعية، أن يؤتى بها مع القدرة، أن يؤتى بها مع القدرة. لكن هذه الصيغة يعني لا أعلم أنها وردت، ولعلك أحد راجع شف هل وجود بهذا اللفظ أو لا، لأن لو طبقنا القاعدة لقلنا إن الأذكار الشرعية، أذكار الصلاة، الأصل أن الإنسان يأتي بها. ولهذا سبق لنا أن قلنا إن الألفاظ، إن الألفاظ الشرعية من حيث الالتزام بها وعدمه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يتعبد لله عز وجل، ما تجب مراعاته لفظا ومعنى، وهو القرآن العظيم. الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تجب مراعاته لفظا ومعنى وهو القرآن، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني ما لا يعتبر لفظه، وإنما المعتبر فيه المعنى، وذلك كصيغ العقود والفسوخ كالبيع والإجارة، فتنعقد بكل ما دل عليها. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهي أذكار الصلاة من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل إلى غيرها. ابن مسعود، نعم، وحديث ابن مسعود أيضا ورد بألفاظ التحيات المباركات والصلوات الطيبات. لا نأخذ الكافي. لا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سيأتينا إن شاء الله تعالى، هم يعتبرونها ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ركن، فهو جعل الجميع ركن، التشهد والتحيات. لكن سنذكر إن شاء الله مثلا ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي ركن أو واجب أو سنة، لأن العلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. نعم. نعم. بالنسبة ليش عبدوا عيسى ولا عبدوا محمد؟ ما يقول عبد يعني ما أنه ما جاهه. من هو؟ عبدوا عيسى بعض الناس على قوم. ما عبدوا كيف ما فهمت؟ ليش عبدوا؟ ليش عبدوا؟ ليش النصارى عبدوا وليس من يعبدون؟ أي من باب يعتقدونه أنه إله. هم عندهم الآلهة ثلاثة. نعم. ومن هذه الأمة، من هذه الأمة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو المنتمين إليه انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من غلا ومنهم من جفا ومنهم من توسط. منهم من غلا في الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصله إلى مرتبة الألوهية، وأنه يعلم الغيب وأنه يعني كل شيء بيده. ومنهم من جفا وهجر سنته بل يعني كذبه، ومنهم من آمن به واتبعه. قصيدة البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حدوث الحادث، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.